أنهم لا ينفعون ولا يضرون سواء في ذلك الأنبياء والصالحون وغيرهم. وقوله أيشركون استفهام إنكار وتوبيخ وتعنيف للمشركين في عبادتهم مع الله من لا يخلق شيئا وليس فيه ما يستحق به العبادة. يعني مناط استحقاق العبادة هو من يتصف بصفات الربوبية وصفات الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، ومن له الأسماء الحسنى، ومن ذلك أنه خالق كل شيء سبحانه وتعالى، ومن سواه لا يخلق شيئا. قال فإنه إذا كان معبودهم لا يخلق شيئا بطلت عبادتهم له، وتقرر أن الخالق سبحانه هو المستحق للعبادة وحده، كمن فرد بالخلق فهو المستحق وحده لأن يفرده العبد بعبادته. وقوله وهم يخلقون أي ومن أشركوه مع الله في عبادته مخلوق، والمخلوق لا يستحق أن يكون شريكا للخالق في العبادة التي خلقهم لها. وأخبر أنهم مع ذلك لا يستطيعون لهم نصرا، أي لمن سألهم النصرة، لا يستطيعون لمن سألهم النصرة ولا أنفسهم ينصرون. وهاتان الصفتان أبلغ مما قبلهما، فكيف يشركون به من لا يستطيع نصر عابديه ولا نصر نفسه؟ وذلك برهان ظاهر قاطع ببطلان ما كانوا يعبدونه من دون الله. فإذا كان المدعو لا يقدر أن ينصر نفسه فلئلا ينصر غيره من باب الأولى، بل من هذه حاله فهو في غاية العجز، فكيف يكون إلها معبودا؟ فبطل تعلق المشركين بهذه البراهين، وهي كونهم لا يخلقون بل يخلقون. يعني بطل بهذه البراهين تعلق المشركين بغير الله، وهذه البراهين منها كونهم لا يخلقون شيئا بل يخلقون، عبيد لمن خلقهم لعبادته، والعبد لا يكون معبودا ولا قدرة لهم على نفع عابدهم ولا على نفع أنفسهم. وخاب سعيهم وظهر أنهم أخسر الناس صفقة. لأن نسمع من الشيخ عبد الحافظ يعرض لنا ما تيسر من المتن والحاشية، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين. آمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. قال الشيخ بن قاسم رحمه الله في الحاشية: أراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة الرد على كل مشرك كائنا من كان، وبيان حال المدعوين من دون الله أنهم لا ينفعون ولا يضرون سواء في ذلك الأنبياء والصالحون وغيرهم. وقوله أيشركون استفهام إنكار وتوبيخ وتعنيف للمشركين في عبادتهم مع الله من لا يخلق شيئا وليس فيه ما يستحق به العبادة، فإنه إذا كان معبودهم لا يخلق شيئا بطلت عبادتهم له، وتقرر أن الخالق سبحانه هو المستحق للعبادة وحده. وقوله وهم يخلقون أي ومن أشركوه مع الله في عبادته. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. يعني يذكر القضية المطلوبة من العبد، وهو أن يعبد العبد ربه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، وهذا هو البرهان أنه هو الخالق سبحانه وتعالى. فالخالق، قال ابن كثير، الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. نعم. أيشركون استفهام إنكار وتوبيخ وتعنيف للمشركين في عبادتهم مع الله من لا يخلق شيئا. الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، وما قدروا الله حق قدره. نعم. وهم يخلقون، أي ومن أشركوه مع الله في عبادته مخلوق، والمخلوق لا يستحق أن يكون شريكا للخالق في العبادة، في العبادة التي خلقهم لها. وأخبر أنهم مع ذلك لا يستطيعون لهم نصرا، أي لمن سألهم النصرة، ولا أنفسهم ينصرون. وهاتان الصفتان أبلغ مما قبلهما، أي فكيف يشركون به من لا يستطيع نصر عابديه ولا نصر نفسه. وذلك برهان ظاهر قاطع ببطلان ما كانوا يعبدونه من دون الله. فإنه إذا كان المدعو لا يقدر أن ينصر نفسه، فلئلا ينصر غيره من باب الأولى. بل من هذه حاله فهو في غاية العجز، فكيف يكون إلها معبودا؟ فبطل تعلق المشركين بهذه البراهين، وهي كونهم لا يخلقون بل يخلقون، عبيد لمن خلقهم لعبادته. والعبد لا يكون معبودا، ولا قدرة لهم على نفع عابدهم ولا على نفع أنفسهم. وخاب سعيهم، وظهر أنهم أخسروا الناس صفقة. نعم. لعل الشيخ عبد العزيز يعيد هذه الآية وما ذكر عليها من حاشية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. أراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة الرد على كل مشرك كائنا من كان، وبيان حال المدعوين من دون الله أنهم لا ينفعون ولا يضرون، سواء في ذلك الأنبياء والصالحون وغيرهم. وقوله أيشركون استفهام إنكار وتوبيخ وتعنيف للمشركين في عبادتهم مع الله من لا يخلق شيئا، وليس فيه ما يستحق به العبادة، فإنه إذا كان معبودهم لا يخلق شيئا بطلت عبادتهم له. وتقرر أن الخالق سبحانه هو المستحق لعبادة وحده. نعم. وش الدليل؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خالق هو المستحق للعبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب ليه خص الإنس والجن بالذكر فقط؟ ها؟ أقول لأنهم هم مكلفون وغيرهم ما مكلفون. كلهم تمردوا. ها؟ طيب هذا جواب جميل، بس أبي عبارة تصير أسد، ود الواحد يتكلم. خلاص أما أتقن حرر العبارة ولا؟ نعم. اكتفي بما قلت. ها؟ الله المستعان. الله أما أدخلنا برحمتك. جميع يعني ما عدا يعني ليس في غير الجن والإنس مردة، يعني الجميع من مخلوقات الله، الملائكة والسماوات والأرض وما يعني فيهن غير الجن والإنس، هؤلاء كلهم استجابوا لله طائعين، يعني عبدوا الله عز وجل مختارين، غاية مقصودهم هو يعني وغاية حبهم هو الله. أما الجن والإنس فمنهم مردة، تمردوا وعصوا. طيب حين كانوا مردة هل يخرجون عن كونهم عبيد؟ المردة الذين تمردوا على عبادة الله مختارين، هل خرجوا عن كونهم عبيد لله؟ إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فعرفنا لماذا خص ذكر الجن والإنس، لأن هؤلاء أي نعم، أما الجميع فهو كلهم يعني يعبدون الله عز وجل. طيب لما اللي قال لي مكلفين، هل يعني أوامر الشرع أو هل عبادة الله فيها تكليف؟ كيف تكليف؟ كيف نعم؟ وين اللي يقول لي نعم؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن فيه تكليف. إذن فيه تكليف. طيب ما وجه هذا التكليف؟ أنا أقول ما وجه هذا التكليف؟ يعني فيه أوامر وفي النفس ركون وكسل عن تطبيق هذه الأوامر، وفيه نواهي وفي النفس تواقان لاقتحام هذه النواهي. فنهي النفس عن الهوى هو التكليف، هو سر التكليف. ومع ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا وسعها. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالنهي عن الهوى فيه مشقة صح، لكن العبادة من حيث هي وشرائع الإسلام من حيث هي ليست تكليفا، بدليل قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، ثم إن من فتح له باب إفراد الله بالعبادة وتحقق بذلك لا يجد بذلك إلا سعادة، لا يجد في ذلك مشقة. المشقة من حيث أنه يكابد نفسه وينهاها عن هواها، حين تهوى المعاصي حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، ويكابد نفسه حين يحملها على فعل الأوامر. فمدار الحياة الدنيا على الابتلاء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. مدار الابتلاء على ما على ماذا؟ على الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لماذا حملها الإنسان؟ لماذا ربنا عز وجل حملها الإنسان ومع أنه ظلوم جهول؟ ليعذب الله المنافق، هذه الحكمة، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفور رحيم. فالمنافقون خانوا الأمانة في الباطن وفي الظاهر تظاهروا بأدائها، المشركون يعني خانوا الأمانة في الظاهر والباطن. المؤمنون والمؤمنات هم الذين يعني حملوا الأمانة وأدوها باطنا وظاهرا. نعم يا شيخ عبد العزيز. وقوله وهم يخلقون أي ومن أشركوه مع الله في عبادته مخلوق، والمخلوق لا يستحق أن يكون شريكا للخالق في العبادة التي خلقهم لها، وأخبر أنهم مع ذلك لا يستطيعون لهم نصرا أي لمن سألهم النصرة، ولا أنفسهم ينصرون، وهاتان الصفتان أبلغ مما قبلهما، أي فكيف يشركون به من لا يستطيع نصر عابديه ولا نصر نفسه. فينبغي للمظلومين في فلسطين وفي غيرها أن يلجأوا إلى الله، وأن يعلموا أن ما سوى الله لا يستطيع لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، إنما الذي ينصر ومن نصر إلا من عند الله، ومن نصر إلا من عند الله. فالآن نحن في الحقيقة يعني في أزمة عدم تحقيق التوحيد، المشكلة والمصيبة هي عدم تحقيق التوحيد، أي عدم تصفيته وتخليصه من الشوائب، من شوائب الشرك والبدع والمعاصي والتعلق بغير الله. نعم. وذلك برهان ظاهر قاطع ببطلان ما كانوا يعبدونه من دون الله، فإنه إذا كان المدعو لا يقدر أن ينصر نفسه فلأن لا ينصر غيره من باب الأولى. إينا. وما يستطيع نصر نفسه. إينا. فلأن لا ينصر غيره من باب الأولى. بل من هذه حاله. بل من هذه حاله فهو في غاية العجز. فكيف يكون إلها معبودا؟ فبطل تعلق المشركين بهذه البراهين. بهذه البراهين بطل تعلق المشركين بغير الله. نعم. وهي كونهم لا يخلقون. يعني هذه البراهين منها كونهم لا يخلقون. نعم. بل يخلقون عبيد لمن خلقهم لعبادته. والعبد لا يكون معبودا ولا قدرة لهم على نفع عابديهم ولا على نفع أنفسهم، وخاب سعيهم وظهر أنهم أخسر الناس صفقة. أحسنت يا حسن، أنت مستعد تعيد هذه؟ أحسنت، هذا هو الجواب. أي نعم. يقول أخونا عبد الحافظ أنه كان الشيخ أبو زيد رئيس جماعة أنصار السنة في السودان يعني له محاضرة في التوحيد، فاعترض معتذر جاهل، قال إلى متى تدعون إلى التوحيد والقدس محتلة؟ يعني حرروا القدس بدون توحيد، هذا معقول؟ هذا معنى كلامه، يعني حرروا القدس بدون توحيد. اللي ما عنده توحيد مشرك. فقال له إلى متى تشركون والقدس محتلة؟ يعني لا يمكن أن تستخلص القدس إلا بالتوحيد. أي نعم، وهذا جواب سديد. نعم الحمد لله. تفضل يا حسن. يقول المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى أو يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. نعم. يقول صاحب الحاشية رحمه الله: أراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة الرد على كل مشرك كائنا من كان، وبيان حال المدعوين من دون الله أنهم لا ينفعون ولا يضرون